بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نستكمل الحديث، هنا سؤال يقول: هل ثبت أن العنكبوت نسجت على باب الغار، باب غار ثور؟ الجواب: جاء في السير أن الله سبحانه وتعالى من حفظه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد حفظه بعنكبوت نسج على باب الغار، وكذلك بحمامتين كانت قد ضابت على فم الغار، وهذا مما صد المشركين، هكذا جاء في السير، أنهم لما رأوا نسج العنكبوت ورأوا كذلك بيض الحمام قالوا إنه لا يمكن أن يدخل إنسان إلى هذا الغار وعليه نسج العنكبوت وعليه بيض الحمام، ولكن هذا لم يثبت. قال الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة، قال: واعلم أنه لم يثبت شيء في العنكبوت والحمامتين، لم يثبت حديث فيما يذكر في كتب السير من نسج العنكبوت وبيض الحمام، ولذلك فإنني لم أذكره في الدرس، تعرفت عنه لأنه لم يثبت، والله أعلم. وصلنا عند دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة. نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني عمرو بن عوف في قباء. نزل عليه الصلاة والسلام في منزل كلثوم بن الهدم، وهو شيخ كبير وسيد من سادات بني عمرو بن عوف، فكان النبي عليه الصلاة والسلام في النهار في دار سعد بن الربيع يستقبل الناس، وفي الليل يبيت في دار كلثوم بن الهدم رضي الله تعالى عنه. وبقي عليه الصلاة والسلام في قباء 14 يوما، وفي هذه المدة بنى عليه الصلاة والسلام مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس من أول يوم، من أول يوم دخل فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هذه الآية نزلت في مسجد قباء، وسوف تأتي لها قصة إن شاء الله في السنة 9 في سبب نزولها: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا ثناء على أهل قباء. هذا المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد قباء، بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من أول أعماله التي باشرها لما دخل المدينة. وكان عليه الصلاة والسلام يزور مسجد قباء كل يوم سبت، وثبت أيضا عنه عليه الصلاة والسلام في السنن أن من زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كانت كأجر عمرة. ولذلك فإن مسجد قباء من المزارات في المدينة، إذا أراد الإنسان أن يزور مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وشد له الرحل فلا يغفل زيارة مسجد قباء، فإنها من المزارات، يصلي فيه ركعتين وهذا كأجر عمره. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما مكث هذه المدة في قباء تحول إلى المدينة ومضى إليها صباح يوم الجمعة والناس معه وهو على ناقته، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف وصلى هنالك صلاة الجمعة وهي أول جمعة يصليها عليه الصلاة والسلام. وموضع صلاة الجمعة معروف إلى اليوم، وبني فيه مسجد يسمى بمسجد الجمعة معروف في المدينة. هذا المسجد جدد بناؤه من سنين قليلة وهو مسجد كبير، إذا نزلت من قباء إلى المسجد النبوي في الطريق في طريق قباء النازل في أول شارع فرعي من جهة اليمين يوصلك إلى هذا المسجد، فإنك تراه من الشارع العام. هذا المسجد هو مسجد الجمعة بجوار كلية البناء معروف. هذا المسجد في موضعه صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة بالناس وخطب خطبة. نتابع الحديث، قلنا إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الجمعة في الموضع الذي ذكرناه، ثم إنه عليه الصلاة والسلام مضى على راحلته حتى وصل إلى الموضع الذي فيه مسجده الآن. وكان الناس وهو سائر على الطريق يقولون له: هلم يا رسول الله إلى العدد والعدة والسلام والجماعة، يريدون أن يضيفوه وأن يحظوا بهذا الشرف. فكان عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، لأنهم كانوا يأكلون بخطام الناقة، يريدون أن يضيفوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن ينزل في دارهم، وكل منهم يطمع بذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: خلوا سبيلها، اتركوها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته عليه الصلاة والسلام ماضية في طريقها حتى وصلت إلى الموضع الذي فيه مسجده الآن بجوار حي بني النجار وهم أخواله. فبركت الناقة ولم ينزل عليه الصلاة والسلام عن ظهرها، ثم إنه ارتحل ومشت قليلا ثم عادت إلى الموضع الذي بركت فيه أولا، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا إن شاء الله المنزل. فنزل عليه الصلاة والسلام، وكان أقرب دار كانت أقرب دار إلى هذا الموضع الذي بركت فيه الناقة دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو نجاري من أخوان النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا فعل أبي أيوب؟ أخذ رحل النبي عليه الصلاة والسلام وأدخله في داره، فقال عليه الصلاة والسلام: الرجل مع رحله. فنزل عليه الصلاة والسلام ضيفا على أبي أيوب، وبقي ضيفا عليه شهرا كاملا تقريبا، ودار أبي أيوب كانت من طابقين، طابق سفلي وطابق علوي. نزل النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر في الطابق السفلي لأنه أيسر عليه. أبو أيوب طلب في البداية من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينزل في الطابق العلوي، ولكن النبي قال ذلك أيسر لنا لكثرة الزوار، وأبو أيوب وزوجه في الطابق العلوي. ثم إن أبا أيوب كره ذلك، وكره أن يكون فوق رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وتحرج من ذلك حرجا شديدا، وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتقل هو إلى الطابق العلوي، ففعل عليه الصلاة والسلام. ومن الحرج الذي أصاب أبا أيوب وزوجه أنهما كانا في يوم برد شديد، وانتكب ماء في موضع العلوي، فما استطاع أن ينشف هذا الماء إلا بقطيفة واحدة لهما، إلا بقطيفة واحدة لا يملكان غيرها، نشف وجفف هذا الماء، والبرد شديد، وذلك حذرا أن يتسرب هذا الماء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إكرام أبو أيوب، وكان أبو أيوب إذا قدم الطعام للنبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الموضع الذي أكل منه النبي، فيأكل من هذا الموضع. في هذه الفترة، الفترة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضيفا على أبي أيوب، في هذه الفترة بنى المسجد قريبا من دار أبي أيوب. المسجد الذي بناه النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أرضا خلاء، كان فيه كما يقول أنس قبور المشركين وخرب ومخل، كانت فيه هذه الأشياء الثلاثة. الخرب هي الأرض التي فركت وهيئت للزراعة، والنخل معروف وهناك قبور للمشركين، فأمر عليه الصلاة والسلام بالقبور فنبشت فهدت إلى مكان آخر، وأمر بالنخل فقطع، وأمر بالخرب فسويت، فأصبحت الأرض صالحة لبناء المسجد. وجاء في السير أن هذه الأرض أيضا كانت لأيتام من بني النجار، فاشتراها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالثمن، مع أنهم تبرعوا بها أولا، ولكن النبي لم يقبل إلا بالثمن. وهذا حكمة لئلا يقال أن مال اليتيم قد أكل، فمنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في السوق، وذلك بشراء أرض الأيتام بقيمتها. وبدأ العمل في المسجد، وبدأ الصحابة يعملون بكل جد واجتهاد ونشاط، وينقلون اللبن وجذوع النخل، وبدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك معهم في بناء المسجد. كيف بني المسجد؟ بنيت شيطانه من اللبن من الطين، وأما سقفه فمن جريد النخل، وأما سواريه يعني أعمدته فمن جذوع النخل، وأما فرشه فمن الحصباء، الحصباء معروفة الحجارة الصغيرة، الحصباء التي يسميها العامة خرسان يسمونها وكذا، والحصباء هذه كانت إلى عهد قريب موجودة في المسجد النبوي، وهي حجارة صغيرة حمراء حصبة لونها أحمر، كانت موجودة إلى عهد قريب في المسجد النبوي بين الأرقة أو بين الأرقة، والعامة إلى اليوم تسمي هذا الموضع الذي يكون بين الرواق والآخر ما زالوا من يسمونه الحصبة، يقول الحصبة الأولى والحصبة الثانية، مع أنه ما في حصبة الآن، ولكن باعتبار الأصل لأن هذا المربع كانت فيه حصبة مفروشة. هذا الحصبة هي فرش مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا يا إخوان، هذا أفضل مسجد، هذا أفضل مسجد بعد المسجد الحرام. انظروا كيف بنيته، ما هو ذلك زخرفة، ولا هنالك تشييد، ولا مغالاة، ولا مباهاة، مسجد متواضع، ولكنه مملوء بالإيمان وبالحكمة والعلم، وإمامه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجماعته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وهؤلاء الأبطال العفاضل. هذا أفضل مسجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. كيف بني؟ كما سمعتم، حيطانه من اللبن، سقفه من الجليد، سياريه من جذوع النخل، مفروش بالحصبة. ما هنالك عتاد فاخر، ما هنالك رخام، ولا حدات كسيفساء كما يقولون، ولا الزخارف، ولا هذه الأشياء. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زخرفة المساجد، ونهى عن تشييدها. وهذا لا يعني أن نبني المساجد اليوم كذلك، لا، ينبغي أن تكون المساجد كالمنازل، وأن تكون نظيفة كالمساجد كالمنازل، ولكن بدون مغالاة، وبدون مباهاة، وبدون زخرفة. الذي نصنعه في بيوتنا من الزخارف والذكورات وهذه الأشياء لا يجوز أن نفعلها في المسجد. المسجد يكون هكذا طبيعيا عاديا، لا يجوز أن ندخل فيه زخرفة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن ذلك. كان الصحابة يعملون ويبتجزون أحيانا، وكان من رجزهم لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المظلم. وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل لبنتين، كان الناس يحملون لبنة اللبنة، وكان هو يحمل لبنتين، وكان نشيطا في العمل التعاون، حتى أنهم بنوا المسجد في 14 يوما. تعاون الصحابة والبركة في العمل، ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام يعمل، وكانوا هم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المظلم. هذا غرائب أن النبي يعمل ونحن جالسون. فقال عليه الصلاة والسلام: ويح ابن سمية تقتلني الفئة الباغية، ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية، ويح عمار في رواية تقتله الفئة الباغية. هذا أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى من الهجرة، ووقع ذلك في معركة صفين بعد 37 سنة، لما قتل عمار في صفين. وأخبر أيضا عليه الصلاة والسلام أن آخر ما يشرب عمار نبقة لبن، شربها عمار ونزل إلى ساحة القتال وقتل في صفين. وكان يقول: اليوم نلقى الأحبة محمدا وصحبه. واستشهد في تلك المعركة رضي الله تعالى عنه. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وهو يبني مسجده في السنة الأولى. في هذه السنة ذلك فرض الأذان، لأن الصحابة لما بنوا المسجد احتاروا كيف يدعون إلى الصلاة، فقال بعضهم: نشعل نارا فإذا رآها الناس أقبلوا، فقالوا هذه نار المجوس، وكره ذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قالوا إذن نأتي ببوق كبوق اليهود يصرخ فيه رجل، فكره ذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا يفعله اليهود. قالوا نبعث رجال يدعون إلى الصلاة، فشاوروا في الأمر لم يفصل فيه. في هذه الأثناء يأتي عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وعبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه هو أحد من شهد بيعة العقبة الثانية كما سبق، وقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا. عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان، لأنه رأى رجلا معه بوق، فقال يا عبد الله هل أعطيتني هذا البوق؟ قال وماذا تصنع فيه؟ قال أؤذن فيه للصلاة. قال أي أدلك على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. ثم استأخر عنه قليلا ثم عاد إليه وقال له فإذا أقمت الصلاة فقل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الإقامة. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال إنها لرؤيا، يعني حق. ثم في هذا الأثناء جاء عمر بن الخطاب يجر رداءه ويقول والله يا رسول الله إني رأيت مثل ما رأى. توافقت الرؤى، فقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو أولى بها لأنه الذي رآها، قال عليه الصلاة والسلام ألقها على بلال فإنه أنجى صوتا منك. بلال أنجى صوت، ولذلك ينبغي للمؤذن يكون صوته نبيا جيدا. فألقها على بلال فأخذ بلال يؤذن بها، ومن ذلك الوقت أصبح بلال رضي الله عنه مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، وبقي يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام سفرا وحضرا. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام ترك الأذان وخرج إلى الشام إلى الجهاد في سبيل الله مع الجيوش التي خرجت في زمن عمر أو بل في زمن أبي بكر، واستمر هذا حتى في زمن عمر. ويذكرون أن عمر رضي الله عنه لما سافر إلى الشام وكان بيلقى امتنع عن الأذان، امتنع لا يؤذن بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء عمر إلى الشام واجتمع هنالك بالجيوش الإسلامية فبالقادة أبي عبيدة وغيره من قادة فتح الإسلام في الشام في الجابية، وخطب بهم خطبة معروفة في كتب الحديث والسنن. وتعرفون أن هذه الرحلة العمرية إلى بلاد الشام كانت لاستلام مفاتيح بيت المقدس، لأنهم رفضوا أن يسلموها عمرو بن العاص وطلبوا أن يستلمها منهم الخليفة بنفسه، فجاء عمر بنفسه إلى بيت المقدس فاستلم المفاتيح. ثم أنه في الجابية موضع لعله في الأردن اجتمع هناك بالمسلمين وخطب بهم خطبة معروفة، وطلب إليه المسلمون أن يأمر بلالا من يؤذن، وكان بلال حاضرا، فقال يأمر من يمر بلالا من يؤذن. الصحابة طلبوا ذلك من عمر يريدون أن يسمعوا صوت بلال، فأمر عمر بلال أن يؤذن، فامتثل بلال لأنه خليفة أمير المؤمنين، فقال بلال فأذن. فلما بدأ بالأذان بكى عمر وبكى بلال وبكى الناس، لأنهم تذكروا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا سبحان الله، وهذه المرة الوحيدة التي أذن فيها بلال بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويذكرون أنه لما قال أشهد أن محمد رسول الله في هذا الموضع ذكى عمر وذكى بلال وذكى الناس معه تذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا من الأعمال التي باشرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فإن المهاجرين خرجوا من المدينة وقد تركوا دورهم وأموالهم ونساءهم وأطفالهم وخرجوا بدون شيء، فلما نزلوا المدينة أكرموهم الأنصار غاية الإكرام. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا ثناء على الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار هي المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يعني من أهل المدينة يحبون من هاجر إليهم. إذا جاءهم شخص هاجر من مكة من غيره يحبونه ويحترمونه ويكرمونه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. نعم، إن الله سبحانه وتعالى فضل المهاجرين على الأنصار، فالأنصار ما كانت تحسد المهاجرين على ذلك، لا كانوا يجدون في صدورهم حاجة مما آتاه الله من الفضل للمهاجرين، لا نقصوه ولا حسدوه على ذلك، بل كانوا يعلمون أن المهاجرين أفضل، أن المهاجرين أفضل منهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار يقدم أخاه المهاجرين ولو كان به خصاصة، ولو كان محتاجا، ولو كان محتاجا يقدمه. فأخى النبي عليه الصلاة والسلام من باب ما يسمى اليوم بالتكافل الاجتماعي، لأن المهاجرين فقراء، وهؤلاء أهل الدار، أهل المدينة وأهل الغنى وأهل الثراء، بعضهم ليس كلهم، فينبغي أن يتآخوا حتى يتآزروا ويتعاونوا ويتعاضدوا. فأخى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بين المهاجرين والأنصار. من القصة الرائعة في المؤاخاة أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن ربيع، وسعد بن ربيع كان عنده سعة وعنده زوجة، فقال لعبد الرحمن بن عوف: يا أخي إن شئت قسمت مالي بيني وبينك، أقسم المال بيني وبينك، وإن لي زوجتين أو امرأتين، فإن شئت فانظر. وذلك الوقت ما في الحجاب، طبعا الحجاب نزلت من بعد، فانظر إلى أيهما أعجب إليك فطلقها حتى تتزوجها أنت. انظر إلى أخاه المهاجر، يا سبحان الله، قال: المال قسمة بيني وبينك. طبعا المال ما هو؟ أموال الأنصار، المزارع والشيطان عند فتين، والإنسان يخالد عنده يعني بستان، فإن هذا من أنفس الأموال. قال: هذه البساتين وهذه الشيطان بيني وبينك النصف، لي زوجتان، فانظر التي تعجبك منهما أنا أطلقها تتزوجها أنت. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ انظر إلى هذا الموقف المبين من سعد بن ربيعة رضي الله عنه، هؤلاء هم الأنصار. فقال له عبد الرحمن بن عوف، ولم يكن طبعا أقل منه نبلا وشهامة ورجولة، قال: لا يا أخي، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن ذل لي على السوق. لأن عبد الرحمن بن عوف كان من التجار الكبار في مكة، وكان رجلا خبيرا في التجارة. قال: دلني على السوق، أنا بنفسي أعمل. فذهب عبد الرحمن بن عوف، دله على السوق، فما زال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه يبيع ويشتري ويتكسب بالحلال حتى جمع مالا وتزوج امرأة من الأنصار على يد ولات من ذهب، بارك الله له في بيعه وفي شرائه. فهذه المعاصاة كانت في كل شيء، حتى في الإرث، حتى في الإرث كانوا يتوارثون. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك في قوله سبحانه وتعالى: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأصبح الإرث بين الأقارب فقط، بين الأقارب، إما في النسب وإما في المصاهرة وإما في العتق، يعني في الولاء، هذه أسباب الميراث. أما الإخاء فلم يعد من أسباب الميراث، ولكن طبعا المهاجرة والمعاصاة لا زالت. وممن آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سلمان الفارسي وأبو الدرداء، كان أيضا متآخين سلمان وأبو الدرداء، وبينهم قصص مذكورة في كتب السير. كذلك أيضا من الأشياء التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، والمدينة في ذلك الوقت كما سبقت الإشارة إليه كان يسكن عرب ويهود، والعرب قبيلتان كبيرتان الأوس والخزرج، والأوس كانوا يسكنون في عيار المدينة، والخزرج كانوا يسكنون في أسافلها، وهناك أيضا يهود ثلاث قبائل كبيرة بنو قينقاع وكانوا قريبين من الخزرج وخلفاء له، وبنو النضير وبنو قويظة، وكانوا هؤلاء قريبين من الأوس في أعوان المدينة، وكانوا أيضا من خلفائهم. إذن اليهود، وهناك قبائل صغيرة من اليهود لا تذكر عند هذه القبائل الكبيرة. إذن اليهود ثلاث قبائل كبيرة، ولكنهم كانوا شيفين، كانوا فريقين، كان فريق منهم مع الأوس وفريق منهم مع الخزرج، وكانوا يثيرون العصبية ويتسببون في إثارة الحروب بين العرب الأوس والخزرج. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم جاء على هذا الوضع، قبائل يهودية كبيرة وكانت غنية أيضا وعندها السلاح وعندها الرجال، وقبيلتان عربيتان كبيرتان كذلك، والعرب ربما كانوا أقوى من اليهود في المدينة لأنهم كانوا أكثر فيما يظهر، والعرب أيضا فريقان المسلمون والوثنيون، حتى العرب من الأوس والخزرج كانوا فريقين، أناس المسلمون مع النبي عليه الصلاة والسلام وليسوا هؤلاء بقليل، هؤلاء كثير. وانضم إلى هؤلاء المهاجرون، فأصبح المسلمون فريقين، الأوصاء وهم السكان الحقيقيون للمدينة من الأوس والخزرج وبعض اليهود الذين أسلموا كرسلاتي، والمهاجرون ممن قدم المدينة ونزل فيها مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن المدينة تعتبر يعني تجمع طوافا مختلفة، يهود على ملة واحدة ولكنهم كانوا مختلفين، لأن اليهود لا يجتمعون أبدا، يقول الله سبحانه وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هذا طبيعة اليهود لا يجتمعون، ولكن أحيانا يجتمعون على قضية واحدة، على حرب المسلمين وعلى تركيبهم وعلى الفساد، قد يجتمعون على هذا، ولكن في أنفسهم لا يجتمعون. والعرب كذلك أيضا قبيلتان متفارعتان متنافستان، وفيهم في هاتين القبيلتين مسلمون ومشركون، والمسلمون كذلك أنصار ومهاجرون في الأطياف، والبلد إذا جمعت أطيافا مختلفة يخشى من وقوع الصراعات والحروب الأهلية كما يسمونها اليوم. البلد إذا كان هناك تيارات مختلفة هذا قد تسبب بلبلة، وقد تسبب الفتن والصراعات الداخلية، ولذلك فإن الإسلام لا يقر أبدا ما يسمى اليوم بالديمقراطية، وهي ما تعرف بالتعددية السياسية، أن يكون في البلاد أحزاب مختلفة تتصارع على الحكم. هذا لا يتناسب أبدا ولا يتفق مع الإسلام. الإسلام يقول لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أليس هذا حكم الإسلام؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والديمقراطية ماذا تقول لنا؟ أحزابا مختلفة، تعددات وأقوات مختلفة، الحزب الاشتراكي والحزب البعثي والحزب الناصري والحزب القومي والحزب الشعبي والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي والحزب الشيطاني والحزب، أحزاب كثيرة. يتصارعون على ماذا؟ هل يتصارعون على مصلحة البلد وعلى نفع الناس؟ يتصارعون على المصالح الشخصية الذاتية، مصالح الحزب، أن يصلوا إلى سدة الحكم. إذا هؤلاء يتنافسون على شيء لا يجوز التنافس عليه، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قرر أنه لا يعطي هذا الأمر من حرص عليه أو سعى إليه. وهذا الأحزاب تتنافس تتصارع أحيانا في سبيل أن يصلوا إلى الكرسي. هذه الديمقراطية الشيطانية الغربية التي انتقلت على المسلمين. ولأن المسلمين في العصور المتأخرة أكثرهم مفلس، والمفلس إذا فقد المليون يا إخواني يفرح بالريال. زمان إنسان مفلس كان عنده مليون ريال فقدها، أصبح الآن مفلسا ما عنده شيء، إذا جاءه ريال لا يفرح به، إلا أن يفرح به يشتري به خبزا يأكله. فالمسلمون كان عندهم الذهب والفضة، بل أثمن من ذلك، كان عندهم شريعة الله، كتاب الله وسنة رسوله. فلما ضيعوها أصبحوا مفلسين. فجاءت الديمقراطية مثل الريال الذي اشترى بالدم، ففرح بها وأثنوا عليها وتغنوا بها وفضلوا وزمروا لها. ليش؟ لأكل بها خبزا، لأن الجوع ما عندهم شيء. وضيعوا تلك الدنانير وتلك الأموال وتلك النفائس والكنوز، ضيعوا شريعة الله. لأن هذا مثال. لماذا فرح المسلمون الديمقراطية لم يشهدوها؟ لأنهم كانوا مفلسين، ما عندهم شيء، ضيعوا شريعة الله، ضيعوا كتاب السنة، ففرحوا بهذا. هذا مثال. وهناك من الناس من ترك شريعة الله وترك الحكم بأمر الله سبحانه وتعالى وتغنى بالديمقراطية وتمسك بها لأنها كانت فيها التاريخ له، لأنه لو لم يفعل ذلك لما وصل. فيأتي بهذه الأشياء وهذه الأفكار. المقصود يا إخواني في الله أن المدينة كانت فيها تيارات مختلفة. فماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ يترك التيارات هكذا؟ لا، وضع وثيقة اتفاقية كما يسمونها اليوم، اتفاقية في المدينة بين العرب واليهود، والذي أبرم هذه الاتفاقية وكتب هذه الصحيفة هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الاتفاقية بين العرب واليهود، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هو الآن قائد المدينة. هذه الاتفاقية فيها كل قبيلة تبقى في مكانها على رداء وعلى حنفه على وضعه. اذا كل انسان يبقى على وضعه، ما في تحركات جديده، ما في تغيرات، حتى لا تكون بلدان. ايضا كذلك من بنود هذه الاتفاقيه اي شجار يقع في المدينه نرده الى رسول الله. اذا وقع شجار بين قبيلتين بين عائلتين أن نرجع إلى النبي حتى تزبط الأمور. أيضا من بنوده أن المدينة حرم، لا يجوز لأحد أن يحدث فيها حدث. أيضا هذا من باب ضبط الأمن في المدينة، المدينة حرم، لا يجوز ليهودي او عربي ان يحضر فيها حدثا. ايضا من بروزها الاتفاقيه لا يجوز اجاره المشركين ولا سيما قريش. لا يجوز لاحد من اهل المدينه ان يجير المشركين او ان يتحالف معهم. هذه خيانة. ايضا من بنودها اذا ذهب المدينه عدو يجب على جميع المدينه الدفع عنها بمدينه اليهود. اذا الان اليهود دخلوا مع النبي في الصلح في اتفاق ان المدينه اذا ذهب من عدو يجب على الجميع ان يدافعوا عنها العرب واليهود. وهذا الصلح الذي نقضته اليهود زمن الخندق كما سياتي. ايضا من بنودها لا يخرج يهودي من المدينة إلا بإذن الرسول. لماذا؟ من باب ضبط اليهود حتى لا يتحرك تحركات مريضة. اليهود مطمئن الخيانة والإيقاع بالمسلمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يضبط اليهود فوضع هذا الكلمة لا يخرج يهودي من المدينة ضبط التحركات إلا بإذن الله حتى لا تقع هناك تحركات اتفاقات سرية كما حصل في زمن خيبر وصوفيا. إذن هذا الصلح وهذه الوثيقة حقيقة أنها ضبطت الأمور في المدينة. هذه الوثيقة مشهورة جدا في كتب السيرة ولكن أسانيدها لا تثبت. ولكن أسانيد كثيرة ولذلك ذهب بعض الباحثين إلى أنها بمجموع الطرق تصلح أن تكون خبرا تاريخيا ثابتا. ايضا من الاشياء التي وقعت في المدينه في السنه الاولى ان المدينه كانت بلده متعبه جوها متعب. فتقول عائشه رضي الله تعالى عنها عن المدينه تقول وقدمنا المدينه وهي اوضع ارض الله. أرض كان بطحان يجري نجلا يعني ماء آسنا ماء متعسر متغير. بطحان وادي في المدينة في أعاليها. كان بطحان هذا الوادي يجري ماء متعسنا. فانظر الآن إلى إلى إلى إلى إلى بلدة فيها مياه فيها مستنقعات عفنة لا شك انها ارض تنتشر فيها الاوبئة ويكون جوها وخما متعبا. فالصحابة لما جاءوا المدينة لم يكونوا متعودين على هذا الجو. كانت مكة يعني كان جوها نقيا. المدينة فيها هذه المستنقعات وفيها هذه الاوبئة الآجنة وهذه المياه المتعفنة فأثرت عليه تغير الجو عليه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة قدمها وهي أوضع أرض الله من الحمى. الملاريا يسمونها اليوم. لماذا الحمى؟ أرض وضيئة فيها هذه المياه المتعفنة فهذه تنشر الأمراض. فأصاب أصحابه منها دماء وسقم وصرف الله ذلك عن نجية. الصحابة أصابتهم الملاريا كما يسمونها اليوم الحمى الشديدة تطرح الإنسان. إلا النبي عليه الصلاة والسلام الله حفظه من ذلك ما أصابته هذه الحمى. فكان أبي بكر وعامر بن زهيرة وبلال مولاي أبي بكر في بيت واحد فأصابتهم الحمى. أبي بكر وعامر بن زهيرة وبلال في بيت منزل واحد أصابتهم الحمى. تقول عائشة فدخلت عليهم أدعوهم وذلك قبل أن يضرب عليهم الحجاب وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك. الثلاثة كانوا سرعة الحمى شديدة سخونة عالية درجة الحرارة مرتفعة جدا فكان الإنسان هكذا يهدي من شدة الحمى. تقول فجنيت من ابي بكر فقلت كيف تجدك يا ابت؟ فقال كل امرئ مسبح في اهله والموت ادنى من شراط نعله. يا ابو نادر تقول كيف حالك يا ابي؟ يرد عليه بالبيت كل امرئ مسبح في اهله والموت ادنى من شراط نعله. صحيح الانسان يكون يصبح في اهله وما يدري ان سوف يموت بعد لحظه. يا سبحان الله. تقول فقلت والله ما يدري ابي ما يقول. قالت ثم بنات يا عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك يا عامر؟ قال لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان خسفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالطير يحمي جلده بروقه. هذه اشعار. قال فقلت والله ما يدري ما يقول. قالت وكان بلال اذا ادركته الحمى اذا ارتفعت عليه درجه الحراره الحمى شدت عليه اضطجع بجنان البيت ثم رفع عطيرته ورفع صوته فقال الا ليت شعري هل ابيتني ليله بفخ وحولي اذخر وجليل. اذخر وجليل هذا من نبات مكه. يقول يا ليت المنى من مكه وحولي اذخر وجليل. وهل أرد يوما مياه مجنته مياه مجنة إلى في مكة وهل يبدو لي شامة وقتيل شامة وقتيل جبلان في مكة. فبلال يتشوق في هذين البيتين إلى مكة من جدة البلايا أخوان الذي قاموا في المدينة تفنون الهجرة كانت سهلة. سبحان الله. قالت عائشة فذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سمعت منه وقلت إنهم ليهدون وملاعقلون من شدة الحمى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل النبي؟ دعا الله. دعا الله فقال اللهم حبب إلي المدينة. المدينة شوف انت لما تنزل في بلد موبوءة فتصيبك الحمى وقد تركت بلدك واهلك وتركت مالك وجئت الى هذه البلد الموبوءه كيف تنادك؟ خرجت ذات الله في سبيل الله. هؤلاء المهاجرون. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعا قال اللهم حبب الينا المدينه كما حببت الينا مكه او اشد وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل وباءها الى مهيعه. ومهيعه هي الجفه. وكانت الجفه فيها جماعه من اليهود. فامر النبي عليه الصلاه والسلام دعا النبي عليه الصلاه والسلام ربه سبحانه وتعالى ان ينقل حمى المدينه ووباء المدينه ان ينقله الى الجفه. وبالفعل اصبحت مدينه من انقى البلاد ومن اصفاها جوا ومن اطيبها سكنا. والمدينه حببت كذلك جدا الى المؤمنين الى يوم القيامه. فالمؤمنون يحبون المدينه ويحبون زيارتها ويحبون السكن فيها كحبهم مكه او اشد. وهذا والله اعلم من اختلاف الناس في ذلك. فمنهم من يحب المدينه كحب مكه ومنهم من يحب المدينة أشد من حب مكة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا من الأشياء التي نعرفها عرضا سريعا في هذه السنة ولد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وكانت أسماء مثمة به لما خرج من مكة فوضعته في قباء وهو أول مولود ولد للمسلمين المهاجرين في المدينة وأول مولود ولد للأنصار في المدينة بعد الهجرة هو النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه. كذلك في هذه السنة توفي النقيب أبو أمانة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل توفي أيضا في هذه السنة. وتوفي كذلك في هذه السنة في كلب الهدم الصحابي العمري الذي نزل عنده النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما نزل في قباء كذلك في هذه السنة بنى النبي بعائشة بنى النبي عليه الصلاة والسلام في عهد عائشة في شهر شوال. كذلك في هذه السنة فرض الله الجهاد، وسوف نستعرض إن شاء الله في الدرس القادم أحكام الجهاد ومراحله في السنة النبوية، وسوف ندخل إن شاء الله في سرايا النبي وغزواته إلى أن يتوفاه الله. الدرس القادم إن شاء الله نتابع الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.